وأطعم البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وفضائل الحج كثيرة جدا ومنافعه عديدة، سواء كانت دينية أو دنيوية أو أخروية أو اجتماعية أو اقتصادية أو غير ذلك. قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال جماعة من السلف والمفسرين: إنها منافع الدنيا والآخرة، أما منافع الآخرة فرضوان الله، وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن والربح والتجارات. وقال السعدي رحمه الله في تفسيره: لينالوا ببيت الله منافع دينية من العبادات الفاضلة والعبادات التي لا تكون إلا فيه، ومنافع دنيوية من التكسب وحصول الأرباح الدنيوية، وكل هذا أمر مشاهد وكل يعرفه. ومن فضائل الحج الفوز بالجنة، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن فضائل الحج أنه يكفر ذنوب العبد كلها، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وفي صحيح مسلم في قصة إسلام عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه، قال: فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت: أردت أن أشترط يا رسول الله، قال: ما تشترط؟ قال: قلت: أن يغفر لي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ ومن فضائل الحج أنه من أسباب الغنى وزوال الفقر، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. رواه الإمام الترمذي والنسائي وأحمد، وهو في الصحيح المسند، وجاء بنحوه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الإمام النسائي. وقوله ينفيان الفقر يحتمل هذا الفقر الظاهر بحصول غنى اليد، والفقر الباطن بحصول غنى القلب. ومن فضائل الحج أنه جهاد، ومن أفضل الجهاد لما فيه من مجاهدة النفس. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي رواية له: لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور. قالت أم المؤمنين عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي رواية في البخاري أنه سأله بعض نسائه عن الجهاد فقال: نعم الجهاد الحج. وعند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت: يا رسول الله، على النساء جهاد؟ فقال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وإسناده صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. رواه الإمام النسائي، وهو في الصحيح المسند. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. أي حج مقبول، وقيل المبرور الذي لا يخالطه إثم، وقيل الذي لا رياء فيه. وقد قيل من علامات القبول أن يزداد الحاج بعد الحج خيرا. نصائح وتوجيهات. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. واعلم أيها الحاج المبارك أن فضائل الحج المتقدمة من مغفرة الذنب والمجازات بجنة الرب لا تكون إلا لمن حج حجا مبرورا يقصد به وجه الله جل وعلا، لا يريد بذلك رياء ولا سمعة، ولم يخلط حجه بفسق أو عصيان كما تقدمت الأدلة. وقد قال الله جل وعلا: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فاحرص أيها الحاج المبارك أن يكون عملك خالصا لوجه الله الكريم لا من أجل الثناء والذكر والرياء، وليكن حجك بعيدا عن جميع الذنوب والمعاصي وعن جميع البدع والمخالفات، والزم صحبة الصالحين والطيبين الأخيار، واجتنب مجالسة السيئين الأشرار. ومع كثرة الناس وشدة الزحام والتعب قد يبتلى الإنسان بالجدال المنهي عنه في الحج مع رجل المرور مثلا، أو سائق الحافلة، أو في زحام الطواف والجمرات. فاحذر أيها الحاج من استدراج الشيطان وحبائله، وكن حليما صابرا معرضا عن الجاهلين، لا يخرج من لسانك إلا الكلمة الطيبة. فريضة الحج. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحج فرض عين على كل مستطيع بإجماع المسلمين، وتظاهرت على ذلك دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه الإمام مسلم. وعند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيح المسند قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج. قال: فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها، أو لم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: وأجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة. وأما في العمرة فقد بوب الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الجامع الصحيح بابا قال فيه: باب وجوب العمرة. وذكر حديث أبي رزين رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الضعن، أي الركوب للسفر. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحجج عن أبيك واعتمر. أخرجه الأربعة. ومما يدل على وجوب العمرة ما تقدم عند الإمام أحمد من حديث أم المؤمنين عائشة عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. شروط وجوب الحج. والحج لا يجب إلا بخمسة شروط: الإسلام بالإجماع لقول الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقول الله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وليس معنى ذلك أن فريضة الحج ليست واجبة على الكافر فلا يعاقب عليها، ولكن لا يؤمر بها حال كفره بلا خلاف ويأثم على تركها. الشرط الثاني العقل، وهذا بالإجماع لحديث علي بن أبي طالب وعمر رضي الله تعالى عنهما: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل. رواه الإمام البخاري معلقا، وقد جاء عند الإمام أبي داود موصولا، وهو موقوف وله حكم الرفع. الشرط الثالث البلوغ بلا خلاف، فإذا حج الصبي أجر وأجر من حج به، ولكن لا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام. الشرط الرابع الحرية بالإجماع، لأن العبد ومنافعه ملك لسيده، ثم إن في أداء العبد للحج تضييعا لحق سيده. الشرط الخامس الاستطاعة، وهذا بالإجماع أيضا لقوله سبحانه وتعالى من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة تشمل الصحة وقوة الجسد والزاد والراحلة، ومن عجز فلا حج عليه ولا عمرة. ومما ورد في فضل النفقة في الحج والعمرة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين: إنما أجرك على قدر نفقتك، إنما أجرك على قدر نفقتك أو نصبك أي تعبك. تنبيهات. ومن الاستطاعة بالنسبة للمرأة وجود محرم بالغ عاقل، فلا يجب الحج على من لا محرم لها، فالمحرم شرط في الوجوب لامتناع سفر المرأة شرعا بغير محرم، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الناس فيقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وفي رواية تريد الحج، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. مواقيت الحج والعمرة المكانية. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون منها. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه حد ذات عرق، وإنما أجمع عليه الناس. مواقيت الحج والعمرة الزمانية. وأشهر الحج ثلاثة، وهي شهر شوال وذو القعدة بالإجماع، وشهر ذو الحجة بأكمله على الراجح. قال الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، وأما العمرة فمشروعة في سائر شهور السنة، وأفضل أوقاتها شهر رمضان لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيحين عن عبد الله بن عباس: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. أنواع الحج. وعلم أيها الحاج المبارك أن الأنساك ثلاثة: تمتع وإفراد وقران. فحج التمتع أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج، فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة، ثم قصر شعر رأسه أو حلقه إن كان يتسع لنباته قبل الحج. فإذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج وحده وأتى بجميع أفعاله وذبح الهدي. النوع الثاني حج الإفراد، أن يحرم بالحج وحده، فإذا وصل مكة طاف للقدوم وسعى للحج حتى يحل بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد، وإن أخر سعي الحج إلى ما بعد طواف الحج فلا بأس.

فإذا وصل إلى المروة فعل السنن الخمسة التي فعلها على الصفا، فيرقى على المروة ويستقبل الكعبة ويرفع يديه ويحمد الله ويهلل ثلاثا يدعو بين ذلك. الخطوة الخامسة. ثم ينزل من المروة إلى الصفا فيمشي في موضع المشي ويركض في موضع الركض. الخطوة السادسة. فإذا وصل إلى الصفا فعل السنن الخمس كما فعل في المرة الأولى، ويستمر هكذا حتى يكمل 7 أشواط، ذهابه من الصفا إلى المروة شوط ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر. لكن إذا وصل إلى المروة في الشوط الأخير لا يقف ولا يفعل السنن الخمس المذكورة، فإنما تفعل في بداية الأشواط. الخطوة السابعة. فإذا أتم سعيه 7 أشواط حلق رأسه إن كان رجلا، وإن كانت امرأة فإنها تقصر من أطراف شعرها قدر أنملة، وبهذه الأعمال تمت العمرة ويحل منها إحلالا كاملا، ويفعل كما يفعله المحلون من اللباس والطيب والنكاح وغير ذلك. تنبيهات. التنبيه الأول، يجب أن يكون الحلق شاملا لجميع الرأس، ويجب أن يعم التقصير جميع جهات الرأس لقوله جل وعلا محلقين رؤوسكم ومقصرين. ومن ثم يظهر خطأ بعض الناس الذين يأخذون بالمقص شعيرات من 4 جهات ولا يعممون الرأس كله بالتقصير. التنبيه الثاني، ما يفعله بعض الناس وهم على الصفا فيستلمون الحجر ويشيرون إليه ويقبلون أيديهم، هذه من البدع المحدثة لعدم ثبوت ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم. التنبيه الثالث، السعي في الطابق العلوي صحيح كالسعي في الطابق السفلي، وهي فتوى العلامة ابن باز والعلامة العثيمين، وإذا سعى 10 أشواط في الدور الأسفل وأتم في الدور العلوي أجزاءه. ثانيا، صفة أداء الحج. أعمال الحاج يوم التروية. الخطوة الأولى، إذا كان يوم التروية وهو اليوم 8 من ذي الحجة أحرم بالحج ضحى من مكانه الذي أراد الحج منه، ويفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة من الغسل والطيب والصلاة وغير ذلك. الخطوة الثانية، ثم ينوي الدخول في النسك ويقول لبيك حجا، ويلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإن كان خائفا من عائق يمنعه من إتمام حجه اشترط لما في الصحيحين من حديث عائشة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها أردت الحج؟ فقالت والله ما أجدني إلا وجعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. أما إذا لم يكن خائفا من عائق فلا يشرع له الاشتراط. الخطوة الثالثة، ثم يخرج بعد ذلك إلى منى فيصلي بها صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا غير جمع، والسنة لجميع الحجاج القصر ولو كانوا من أهل مكة. قال شيخ العلامة ابن باز وأما غير الحجاج من أهل مكة كالباعة فلا يشرع لهم القصر. أعمال الحاج يوم عرفة. الخطوة الأولى، بعد صلاة الفجر بمنى يذكر الله جل وعلا حتى إذا طلعت الشمس يوم عرفة سار من منى إلى عرفة، فنزل بنمرة إلى الزوال إن تيسر له ذلك، وإلا فلا حرج لأن النزول بنمرة سنة. ويكثر الحاج من التلبية ويجهر بها في طريقه إلى عرفة، وله أيضا أن يكبر. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قيل له كيف كنتم تصنعون مع النبي عليه الصلاة والسلام أي في هذا اليوم؟ قال كان يلبي الملبي ولا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. وبوب له الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. قال النووي رحمه الله تعالى فيه دليل على استحباب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفة يوم عرفة. الخطوة الثانية، فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا ويجمع جمع تقديم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ليطول وقت الوقوف والدعاء. الخطوة الثالثة، ثم يتفرغ بعد الصلاة للذكر والدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا ويدعو بما أحب رافعا يديه مستقبلا للقبلة. نصائح وتوجيهات. وينبغي للحاج ألا يفرط في هذا الموقف العظيم، بل عليه أن يلح على الله عز وجل ويكثر من الدعاء في الفوز بالجنة والنجاة من النار والتضرع إلى الله عز وجل ليرجع من حجه كيوم ولدته أمه طاهرا لا ذنب له ولا خطيئة. وخير الدعاء دعاء يوم عرفة. ومما ورد في فضل هذا اليوم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وعند الإمام أحمد في صحيح المسند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. وثبت في الصحيحة أن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الموقف العظيم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال الإمام النووي رحمه الله: فيستحب الإكثار من هذا الذكر والدعاء ويجتهد في ذلك، فهذا اليوم أفضل أيام السنة للدعاء، وهو معظم الحج ومقصوده والمعول عليه. قال: فينبغي أن يستفرغ الإنسان وسعه في الذكر والدعاء وفي قراءة القرآن، وليحذر كل الحذر من التقصير في ذلك كله، فإن هذا اليوم لا يمكن تداركه بخلاف غيره. تنبيهات. التنبيه الأول: إذا وصل الحاج إلى عرفة فعليه أن يتأكد أنه داخل حدود عرفة، وتعرف الحدود باللافتات الكبيرة حول عرفة. التنبيه الثاني: مسجد نمرة ليس كله في عرفة، بل بعضه في عرفة وهو الجزء الخلفي، وبعضه خارج عرفة وهو الجزء الأمامي. التنبيه الثالث: من المخالفات ما يعتقده بعض الناس أن لجبل عرفة فضيلة فيتزاحمون على صعوده، وبعضهم يستقبل الجبل في الدعاء ولا يستقبل القبلة، وهذا خلاف السنة. ففي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: ثم ركب النبي عليه الصلاة والسلام حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. فلا يشرع للحاج صعود جبل عرفة المسمى بجبل الرحمة على وجه النسك في الحج، بل عده الأئمة من البدع كالنووي وشيخ الإسلام وصديق خان والألباني والعثيمين واللجنة الدائمة، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وقف عليه. وبذلك يتضح خطأ كثير من الحجاج في تسابقهم إلى طلوع الجبل، ويزيد الأمر قبحا التقاط الصور التذكارية وهم على الجبل، والتصوير من الفسق. وقد قال الله جل وعلا: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. التنبيه الرابع: يتعجل بعض الحجاج فيخرج من عرفة إلى مزدلفة قبل غروب الشمس، وهذا خطأ، والواجب أن يبقى الحاج في عرفة حتى تغرب الشمس. التنبيه الخامس: السنة للواقف بعرفة أن لا يصوم هذا اليوم تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين. الخطوة الرابعة: فإذا غربت الشمس سار إلى مزدلفة، فإذا وصلها صلى المغرب والعشاء جمعا، وإذا كان يخشى ألا يصل إلى مزدلفة إلا بعد نصف الليل فعليه أن يصلي ولو قبل الوصول إلى المزدلفة، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد منتصف الليل. الخطوة الخامسة: ثم يبيت بمزدلفة، ويجوز للنساء مطلقا، وهكذا للضعفة من الرجال وأتباعهم يجوز لهؤلاء الدفع إلى منى في آخر الليل بعد غروب القمر، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أرخص لهم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله مولى أسماء رضي الله تعالى عنها أن أسماء نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قال: قلت: لا. ثم قامت تصلي ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قال: قلت: نعم. قالت: فارتحلوا. قال: فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، ثم قالت: يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن للضعن، أي أذن للنساء. تنبيهات. التنبيه الأول، يعتقد بعض الناس أن حصى الجمار تؤخذ من حين وصولهم إلى مزدلفة، وهذا اعتقاد غير صحيح، والتقاطها جائز من أي مكان إذ لا دليل على تعيين محل اللقطة. وأما قول الباجوري ويسن أخذ الحصى الذي يرميه يوم النحر من المزدلفة وهي سبع والباقي تؤخذ من وادي محسر، قال الشيخ الألباني ليس لهذا أصل في السنة. التنبيه الثاني، يحرم تأخير العشاء عن وقتها وهو نصف الليل، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ووقت العشاء إلى نصف الليل، فإذا خشي خروج الوقت صلى المغرب والعشاء في أي مكان ولو بعرفة. التنبيه الثالث، يظن بعض الناس أن نصف الليل هو الساعة الثانية عشرة، والصواب أنه نصف مجموع ساعات الليل، ويمكن التوصل إليه بالعملية الحسابية الآتية: مجموع ساعات الليل يقسمها على اثنين ثم يضيف وقت الغروب فيعطينا وقت منتصف الليل، فإذا كانت الشمس مثلا تغرب الساعة السادسة والفجر يطلع الساعة الخامسة فنصف الليل يكون عندئذ الساعة الحادية عشرة والنصف، وذلك أن مجموع ساعات الليل 11 قسمت على 2 ثم أضيف وقت الغروب وهو 6 فيصبح الناتج 11 ونصف. التنبيه الرابع، من المخالفات المؤلمة في هذه الليلة أن كثيرا من الحجاج يصلون الفجر قبل دخول الوقت، ومعلوم أن الصلاة لا تصح إلا إذا دخل الوقت. التنبيه الخامس، الحاج أن يتأكد أنه داخل حدود مزدلفة، ويعرف ذلك باللافتات الكبيرة حول مزدلفة. أعمال الحاج يوم النحر. الخطوة الأولى، إذا تبين الفجر فجر يوم العيد صلى الحاج صلاة الفجر مبكرا ثم قصد المشعر الحرام وهو مكان المسجد حاليا، فيستقبل القبلة ويوحد الله ويكبره ويدعو بما أحب حتى يسفر جدا تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام دعا في مكانه، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مسلم: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، أي مزدلفة. الخطوة الثانية، ثم يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس. الخطوة الثالثة، فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة وهي الأخيرة مما يلي مكة بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى، كل واحدة بقدر الحمصة تقريبا، ويكبر مع كل حصاة ويقطع التلبية وينشغل بالتكبير والذكر. الخطوة الرابعة، ثم يذبح هديه ويحلق راسه إذا كان ذكرا، وأما المرأة فتقصر من أطراف شعرها بقدر أنملة. الخطوة الخامسة، ثم ينزل إلى مكة فيطوف طواف الحج ويسعى سعي الحج بنفس الصفة المتقدمة في طواف وسعي العمرة، إلا أن طواف الحج ليس فيه اطباع ولا رمل. الخطوة السادسة، ثم بعد الطواف والسعي يرجع إلى منى فيبيت فيها ليالي التشريق ويرمي الجمرات الثلاث إذا زالت الشمس. تنبيهات. التنبيه الأول، السنة أن يتطيب الحاج إذا أراد النزول إلى مكة للطواف بعد الرمي والحلق، لحديث عائشة في الصحيحين قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. التنبيه الثاني، إذا رمى الحاج جمرة العقبة وحلق رأسه أو قصره فعندئذ حل التحلل الأول، فيجوز له كل شيء من محظورات الإحرام إلا النساء، فإذا طاف طواف الإفاضة حل التحلل الثاني وجاز له كل شيء حتى النساء. التنبيه الثالث، يتبين أن السنة للحاج يوم العيد أن يبدأ فيرمي جمرة العقبة ثم يذبح الهدي ثم يحلق ثم يطوف ثم يسعى، فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ العثيمين: وإن أخر طواف الإفاضة فطافه عند سفره أجزأه عن طواف الوداع، التنبيه الرابع: بعض نساء العجم يتزين يوم العيد ويخرجن أمام الرجال ظنا منهن أن هذا من الفرح بالعيد، وإنما هذا من الفسوق بالحج. والواجب على المؤمنة أن تلبس الجلباب إذا خرجت أمام الرجال الأجانب، وتكون مستورة بجلبابها الفضفاض، لقوله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسيتين. وفي الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نخرج النساء في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قالت: فقلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تلبسها أختها من جلبابها. رمي الجمرات أيام التشريق. الخطوة الأولى: يبدأ الحاج فيرمي الجمرة الأولى، وهي أبعد الجمرات عن مكة، وهي التي تلي مسجد الخيف، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات ويكبر مع كل حصاة. الخطوة الثانية: ثم يتقدم قليلا ويدعو دعاء طويلا، فإن شق عليه طول الوقوف والدعاء دعا بما يسهل عليه ولو قليلا ليحصل السنة. الخطوة الثالثة: ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة. الخطوة الرابعة: ثم يأخذ ذات الشمال فيقف مستقبلا للقبلة رافعا يديه ويدعو دعاء طويلا إن تيسر له، وإلا وقف بقدر ما تيسر. الخطوة الخامسة: ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، ثم ينصرف ولا يقف ولا يدعو عند هذه الجمرة. جواز النفر لمن تعجل في يومين. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فإذا تم الحاج رمي الجمار في اليوم الثاني عشر، فإن شاء تعجل ونزل من منى، وإن شاء تأخر فبات بها ليلة الثالث عشر، ثم يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال كما سبق. والتأخر أفضل، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأخر. قال العلماء: ولا يجب أن يتأخر إلا إذا غربت الشمس في اليوم الثاني عشر وهو بمنى، فإنه يلزمه التأخر حتى يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال. تنبيهات: التنبيه الأول: من البدع غسل حصى الجمار، لأن ذلك لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن الصحابة الكرام. التنبيه الثاني: العبرة بسقوط الحصى في الحوض لا برمي الجدار في وسط الحوض. قال ابن قدامة في المغني: ولا يجزئه الرمي إلا أن يقع الحصى في المرمى، فإن وقع دونه لم يجزئه ولا نعلم فيه خلافا. التنبيه الثالث: وقت الرمي يبدأ من زوال الشمس إلى غروبها، ولا بأس برميها ليلا عند الحاجة. التنبيه الرابع: لا يجوز التوكيل في الرمي إلا عند العجز أو خوف ضرر، فيرمي الوكيل عن نفسه أولا الجمرة الأولى سبعة، ثم يرمي عن موكله، ثم هكذا في الجمرة الوسطى وجمرة العقبة. التنبيه الخامس: لا بد من الترتيب في رمي الجمار الثلاث، الصغرى أولا ثم الوسطى ثم العقبة. التنبيه السادس: من الخطأ ما يفعله بعض الناس من السب والشتم عند الجمرات والرمي بالأحذية والمظلة والحجارة الكبيرة، واعتقاد بعض الناس أن الشيطان مربوط في العمود الذي في منتصف الحوض اعتقاد باطل لا دليل عليه. التنبيه السابع: يتحقق المبيت الواجب في منى بالمكث بها أكثر الليل، التنبيه الثامن: يجوز للمتعجل أن ينصرف من منى في اليوم الثاني عشر بعد رمي الجمار ويخرج قبل غروب الشمس، فإن غربت الشمس وهو بمنى لازمه المبيت والرمي من الغد. قال العلماء: إلا أن يكون قد استعد للانصراف وغربت عليه الشمس بمنى بسبب الزحام ونحوه، فيجوز له عندئذ أن ينفر منها ولا شيء عليه. طواف الوداع. فإذا أراد الحاج الرجوع إلى بلده فلا يخرج من مكة حتى يطوف للوداع، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، كما في مسلم عن ابن عباس. لكنه خفف عن الحائض كما في الصحيحين، فالحائض والنفساء ليس عليهما طواف وداع. تنبيهات: إذا فرغ الحاج من توديع البيت وأراد الخروج من المسجد فلا يشرع له أن يمشي القهقراء، لأن ذلك لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو من البدع المحدثة. التنبيه الثاني: لا يشرع للحائض أيضا والنفساء الوقوف عند باب المسجد الحرام للوداع لعدم ثبوت ذلك، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين صفية وقد كانت حائضا. التنبيه الثالث: من بدع الحجاج والمعتمرين ذهابهم إلى غار حراء والتبرك به والدعاء والصلاة عنده. التنبيه الرابع: من البدع أيضا التبرك بالمكتبة الموجودة أمام ساحة المسعى، وبعضهم يستقبل ويستدبر الكعبة، كل هذا ظنا منهم أن النبي ولد فيها. ولو فرضنا جدلا صحة مولد النبي فيها فلا يعني ذلك تخصيصها بأي نوع من أنواع العبادة، فقد اعتمر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واعتمر صحابته الكرام، ولم يذهبوا إلى غار حراء ولا إلى مكان مولد النبي، ولو كان في الذهاب إليهما فضل لسبقون إليه. مبطلات الحج. مبطلات الحج ثلاثة، قال جل وعلا: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن قدامة: وفساد الحج بالجماع في الفرج ليس فيه اختلاف، وأما إذا كان الجماع بعد الوقوف بعرفة فهنالك خلاف، قال أبو حنيفة: لا يفسد، وأما بعد التحلل الأول فلا يفسد، وهو قول الجمهور ورجحه الشيخ العلامة العثيمين. المبطل الثاني الردة، والمبطل الثالث الجنون أو الإغماء إلى فوات الوقوف بعرفة. أركان الحج. وأركان الحج أربعة: الأول الإحرام، والثاني الوقوف بعرفة، والثالث طواف الإفاضة، والرابع السعي بين الصفا والمروة، فلا يصح الحج أبدا بدون واحدة منها. واجبات الحج. وأما واجبات الحج فسبعة، وهي الإحرام من الميقات، ثانيا الوقوف بعرفة إلى الغروب، ثالثا المبيت بمزدلفة ليلة عيد النحر، رابعا رمي جمرة العقبة يوم العيد ورمي الجمرات الثلاث أيام التشريق، خامسا الحلق أو التقصير للرجال وكذلك التقصير فقط للنساء، سادسا المبيت بمنى ليالي التشريق، سابعا طواف الوداع إلا للحائض والنفساء فلا يجب عليهما. فوائد علمية. الفائدة الأولى قول الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: هي أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وجاء عند الترمذي: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وقال البخاري رحمه الله تعالى: وكان عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. فاغتنم الفرصة أيها الحاج بالإكثار من الذكر والتكبير في هذه الأيام. الفائدة الثانية أيام الحج على الترتيب هي يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر وثلاثة أيام تشريق. أما يوم التروية فهو الثامن من ذي الحجة، وسمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون قديما فيه الماء لما بعده، إذ لم يكن ماء بمنى ولا عرفات. وأما يوم عرفة فهو التاسع من ذي الحجة، وهو أفضل أيام السنة، وسمي بذلك لوقوف الحجاج بعرفة. ويوم النحر وهو العاشر من ذي الحجة سمي بذلك لكثرة ما ينحر فيه من الهدي والأضاحي. ويوم النحر هو يوم الحج الأكبر كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعند الإمام أبي داود من حديث عبد الله بن عمر في الصحيح المسند قال: وقف النبي عليه الصلاة والسلام بين الجمرات في الحجة التي حج فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحر. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا يوم الحج الأكبر. وعند الإمام أحمد عن رجل من أصحاب النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون أي يومكم هذا؟ قال: فقلنا: يوم النحر. قال: صدقتم، يوم الحج الأكبر. ثم وعظهم في حرمة المسلم. وسمي يوم النحر بيوم الحج الأكبر لأن معظم أعمال الحاج تكون فيه. وأما أيام التشريق فهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وسميت بذلك لأن الناس كانوا يشرقون فيها لحوم الهدي ليدخروا ويتزودوا منها في سفرهم. واليوم الأول من أيام التشريق يسمى يوم القرة، لأن جميع الحجاج ملازمون لمنى قارون فيها ولا ينفر منهم أحد. وعند الإمام أبي داود من حديث عبد الله بن قرط رضي الله تعالى عنه في الصحيح المسند قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرة. واليوم الثاني يسمى يوم النفر الأول لأنه يجوز النفر فيه لمن تعجل. واليوم الثالث يسمى يوم النفر الآخر لأنه ينفر فيه جميع الحجاج من منى. وهذه الأيام فاضلة وعظيمة الحرمة، ثم هي في أعظم الأشهر حرمة. الفائدة الثالثة: معنى التلبية إجابة دعوة الله عز وجل لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته، كما أمر إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا. فمعنى لبيك اللهم لبيك أي أنا مجيبك لدعوتك يا رب، مستسلم لحكمك ومطيع لأمرك على الدوام مرة بعد مرة، ولا أزال على هذا. والملبي هو المستسلم المنقاد لمن يأمره. الفائدة الرابعة: الحجر المسمى بحجر إسماعيل أكثره من البيت من جهة انحناء الحائط، فمن دخله فهو كمن دخل الكعبة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعليه فلا يصح الطواف بين الحجر والبيت. الفائدة الخامسة: أصل مشروعية السعي إنما هو سعي هاجر أم إسماعيل عليهما السلام تستغيث لابنها العطشان، كما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس قال: فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم تر أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا، فلم تر أحدا، ففعلت ذلك سبع مرات. قال عبد الله بن عباس قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. الفائدة السادسة: في الحج ثلاثة أطوفة: طواف القدوم وهو سنة، ثم طواف الإفاضة وهو ركن، ثم طواف الوداع وهو واجب. الفائدة السابعة: المزدلفة لها ثلاثة أسماء، فتسمى بالمزدلفة لأن الناس يزدلفون بها لمنى أي يقربون من الإزدلاف وهو القرب، وتسمى أيضا جمعة لأن الناس يتجمعون فيها بعد الإفاضة من عرفة وقبل الإفاضة إلى منى، وتسمى كذلك المشعر الحرام، وهو من باب تسمية الكل بالبعض، وإلا فالمشعر الحرام في الحقيقة إنما هو جبل في مزدلفة، ويسمى بجبل قزح، وقد وقف عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: وقفت هنا وجمع كلها موقف، كما جاء في مسلم من حديث جابر. لكن ذلك الجبل قد مسح وبني في مكانه مسجد، وهو المسجد الموجود الآن بمزدلفة. الفائدة الثامنة. من فوائد العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قال: للحاج 6 وقفات للدعاء ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، الأولى على الصفا، والثانية على المروة وهذا في السعي، والثالثة في عرفة، والرابعة في المشعر الحرام بمزدلفة، والخامسة بعد رمي الجمرة الأولى، والسادسة بعد رمي الجمرة الوسطى. الفائدة التاسعة. قوله جل وعلا: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الإحصار كل ما منع من إتمام النسك سواء كان عدوا أو مرضا أو غيرهما، فإذا أحصر المحرم بحج أو عمرة ذبح هديه إن كان معه وحلق رأسه وتحلل، فإن كان محرما بحجة الإسلام قضى الحج من العام القابل، وإن كان محرما بحج نافلة فلا قضاء عليه. قال العلماء: وإذا منع المحرم من إتمام نسكه لعدم إذن ولي الأمر فإنه يأخذ حكم المحصر. الفائدة العاشرة. من فوائد شيخنا العلامة الوادعي رحمه الله تعالى أن الفدية بالذبح لم ترد إلا في 5 أمور: الأول في حج التمتع لقوله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الثاني في المحرم إذا كان مريضا أو به أذى من رأسه فارتكب محظورا من محظورات الإحرام لقوله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الثالث في المحرم إن أحصر عن إتمام حجه أو عمرته لقوله جل وعلا: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الرابع في المحرم إذا قتل صيدا لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. الشاهد: فجزاء مثل ما قتل من النعم. الخامس في حق المحرم إن جامع زوجته، وقد وردت في ذلك آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الفائدة 11. ليست زيارة قبر النبي في الحج واجبة ولا شرطا، بل لا يشرع شد الرحل لزيارة قبر النبي لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. ولكن إذا زار المسجد النبوي فيستحب له عندئذ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث من حج فلم يزرني فقد جفاني، وكذلك حديث من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، وكذلك حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، فهذه الأحاديث كلها باطلة مكذوبة. قال الحافظ العقيلي: لا يصح في هذا الباب شيء. وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية بأنها موضوعة، وقد وضح بطلانها الشيخ العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. الفائدة 12. الذي يزار في مدينة رسول الله 5 مواضع فقط: الأول المسجد النبوي، والثاني القبور 3: قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، والثالث مقبرة البقيع، والرابع مقبرة شهداء أحد، والخامس مسجد قباء، وأما زيارة المساجد السبعة ومسجد القبلتين وغيرها من المواضع التي يقصدها بعض الناس فلا دليل عليه ولا أصل له، وعلى المؤمن الاتباع لا الابتداع. الفائدة الثالثة عشرة: خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجته في يوم عرفة وفي يوم النحر وفي أوسط أيام التشريق، وفي جميع خطبه كان يؤكد عليه الصلاة والسلام حرمة أعراض المسلمين ودمائهم وأموالهم، وما أحوج الأمة اليوم إلى هذه الوصية النبوية العظيمة. أما خطبة يوم عرفة فكانت قبل صلاة الظهر والعصر، كما في مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: فخطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وأنتم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد، ثلاث مرات. وأما خطبته يوم النحر فقد جاءت في عدة أحاديث، منها حديث أبي بكرة في الصحيحين قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم النحر قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والخطبة الثالثة في أوسط أيام التشريق، وفي مسند أحمد عن أبي نظرة قال: حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق فقال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله. ثم قال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. ثم قال: أي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. ثم قال: أي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فإن الله قد حرم بينكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله. فقال: ليبلغ الشاهد الغائب. نسأل من الله عز وجل أن ينفعنا وجميع السامعين بما ذكرنا، وأن يكون في ميزان حسناتنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، والحمد لله رب العالمين.